بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وحن كده حجرني غزوة خيبر، وحن سواء رقني مقالة خيبر لي رهضو سدح قيبود إن أقيب سنتهي سدح ذاس قيبودنا سديد قل عضود أما حسون أي كوية لين قيبت أقوه الرئيسو حسن النطاط بالي رهدا سدح وحولها بفيس أيولها وحان كسو بحني كي أقوه الرئيي أيين كسو بحني وأها حسن الناعم marka labadii kale ee xusuuntii kale ama dhufaysadii kale ee qaybtaas ka tirsanayd annataat ayaynu ku darsigeena ka bilaabanaya qala al musannif rahimahullahu thumma hasara al muslimuna hisn al sa'b waxaan soo aragnay hisn al na'i markii laga saaray inay u wareegeen oo halka ay aadeen xisnigii labaad ama dhufayskii labaad thumma hasara almuslimuna hisn as-sa'bi tahta qiyadati al-hubab ibn al-mundhir thumma hasara way harereeyeen oo way go'doomiyeen al-muslimuna muslimiinti hisn as-sa'b sa'b ibn mu'ad dhufayska ay u bixiyeen ayay muslimiinti harereeyeen oo markay yahuudi galeen أي هريرين تحت قيادة الحباب ابن المنذر أيضا المسلمين تعيدا كحسن قاس قؤذومي أو ملح أيهي أو قائد أيهي صحابي قال إلى هذا الحباب ابن المنذر أي ملحوها ودام الحصار ثلاثة أيام حصار كي يقؤذومين تي يهريرين تي يهود الهريرين أي وحو دائما سدح مالموت صدح مع الموت أي حصار كاسي أي كوهي المسلمين توي وفي اليوم الثالث مالكي سدحات حصار كمالكي سدحات يودع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالفتح والغنيمة نبي يعني وحو بريي الله ويديستي إنه يهودا أفره غنيما أو كسيه ثم ندب مركز النبي وحو أييري المسلمين مسلمين تبوحو أييري مركو دعي سدب ذي بالهجوم وير إني قادانو حسن قاس حسن الصعب بن معاد لي إلى هذا إني ويرران فهاجموا مسلمين تي ويررين بشدة سي أذيك أهو آد أدرا أيكو ويررين ووقع البراز والقتال وحماشي لعي البراز اسكو صوبحت ومن يهودي إنا يصوبحان مسلمين تي يصوبحان مسلمين تن يهود يصوبحوا لا اسكو صوبحوا مبارزة للسمية مبارزة دنا وصامرني هبل با صوبحيو هبل با أوبحيو هبل كلا صوبحيو هبل كلا أوبحيو ساسو كلا با لو دقال لما يا إيو القتال مركي مبارزة دماتو دقال لحقل أهو الإسلايو أيا ماشي دعيوني ودارت معركة عنيفة وحاد لحوريك مسلمين تي يهودي لحذو ذو حاد عي معركة دقال عنيفة أذك تاسو انتهت كل ما تي بهزيمة اليهودي يهود جبك ذي أي جبان وهزيمة كل عضو أي أرنتي لنهاية ذي أي هاي وأي كل ما تي ويا وافتتح المسلمون مسلمين تي وحي فرتين الحسن حسنه أو حسن الصعب بن معاذ أي فرتين قبل أن تغرب الشمس مالكي سدحات قل رحض أنت ينبع كهر أي بفرتين أو يهودي كأتك هذه ويا فوجدوا وحي خير المسلمين فيه حسنه أو حسن الصعب بن معاذ لإلى هذا بي وحي كهرين غنائم كثيرة غنيموي فربضا حولبضا وغنيماء من الطعام أو الراشنة أي كهرين راشن كي كم إذا بكهرين وكان حسن قاس وحوها أكثر الحصون نفيس يدا متك أبوت رضبضا طعاما حق عنها وودكا حق سبقا إيا أسقى أقوت ربنا وأعظمها مثل أقوين كبذنبوها غناء حق منفعها يحترك إيا دكتور كمسلمين تأي دكتور مانا أسقى أقوين أقو مارت وين بذنا للمسلمين مسلمين تأسقى أقوين بذنا وين marka xisniga wuxuu ahaa midka ay raashinkoodi muddo ay dagaalamayaan ay ku tala galeen oo keensadeen buu ahaa wax fara badan bay dhigteen wixii muslimiinta ilaahi siiyo oo qaniima ahaan uga qaatay weeyeen wakaana muslimuuna muslimiintii waxay ahaayeen qabla dalika xisnigan oo xisn sa'd ibn mu'ad furashadiisa ka hor ay furteen قرتين وحي أهايين في مجاعة شديدة باهي الدرن لحذيتك وكسوغن أدبئوا قاجوذين قاجة بضن باهيس حتى ذبح ناس إلى دد أي قورعين أي قشان الحمر دماره أي وتين بي قورعين دماره أي سارناين قاجة درادد بي مسلمين تلق قورعين انتان دمارها لقى حرمينوه بيس قورعين قشان markuu nabiga maqlay alayhi salatu wasalam damerihi inay muslimiinta qasheen gaajo dirteed bufanaha rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam nabiga inay alayhi salatu wasalam wuxuu ka reebay an luhumha an luhum alhumur alahliya damerka ahliga liiraahdo oo dadku ay rartaano dadka ku dhex jiro kaas ayuu hilibkiisii reebay lama cun karabuu markaas uu amray nabiga wuxuu faray بالقدور أي بإكفاء القدور يعني إلا الضاذية ولا شيء أو دكسيدي اللي وحلو كريني دبا قدين تيدي إلا دبا قديو الضاذية أي نبي أمري مركاسة فأكفئت لدبا قديو أو لضاذية ويا لما عن الهلكي ويا وهي أيضا قدورتي إيه دكسياشي منصوبة وهي أيضا منصوبة تل تاقي أي تهي على النيران دبكي كركيسي أي سارنتها دكسيدي دبكي أي كر سارنتها تطبخ اللقو كرين أي فيها دكسيدي دحل إذا تلك اللحوم هلبها أو كواس اللقو كرين أي هلبكي مرك اللقو كرين أي أيضا دبكي أي سارنتها هلبكي الدميرها أو لكرسان أي أيضا دبكي أي سارنتها والنبي أمري إيوان نهيي إن أنا اللعونين hana la daadiye buu yiri sidii ay markaa amarkii bay qaateen ayuu baahi badan hayso bay hadana daadiyeen weeyaan marka dameerka oo maaragtay oo muharram oo hilibkiisa in la cuno xaraam tahay wa al humr al ahliya lilaha kuwa dadka ay rartaan oo dadka ku dhex jiro ama ximaar al wahshiga dameer farooga mid kale yiraahdo duurka ku jiraayo ugaartu kamid yahay sabab hilibkiisu waa banaaye waa la ogol yahay marka taasu kamid yahay weeyaan kan midka la reebay waa dameerkan dadku ay rartaan markii intaas laga adkaaday oo xisnigi labaad laga soo saaray bay marka waxay u wareegeen qalcadii indhi jiray qalcada Zubayr xisnigi ugu dambeeyay qaybta Nataf la yiraahdo koobaad ay hadana yahuudi isku urursadeen ay tageen weeyaan walaa yahuudu yahuudi waxay magan galeen oo aadeen bi qalcada Zubayr قلعد اللي يراهد أما دفايس كالزبير اللي يراهد أيه قلن وتحصنوا فيها هل قاسي الاسكو إلى ليانا حسن كدكتين دفايس بي كدكتين ويا وهي قلعد أو قلعة الزبير اللي يراهدنا وحوي ثالث الحصون دفايس يرى كوري سدحادوي وآخرها يكيء قدن بيي في شطر النطاتي قيبتا نطات اللي يراهد صدح ذي ذي حسني صدح ذي نفيس كي اقود دبيوي كاسي اسكو قطقين هل كاسي يعني اسكو الرسدين وي اما المسلمون مسلمين تم اي الكهرين ففرضوا عليهم وحي كسر رقين يهودي الحصارة قؤذوا من اي حريرين اي كسر رقين إلا قعدوا من تسدح مع الموت أي دائمين أيقن أي دول فديين ومال والبابا أي كحرين وليين وفي اليوم الرابع مركي سدح دي مع الموت أي دماتي مالك أفراد يدل يهودي من يهودي أي وحو تصيدتك مسلمين تاها على جداول ماء بيو كنالدو اما كليال او بيو ليهين ايو تسي او كان اها جداوشاسي يستقي منها اليهود يهود اي بيها كعب جرتي ايو تسي ني يهوديا اي نبي يمد عليه الصلاه والسلام مركاس وحير يا ابو القاسم انك لو اقمت شهرا ما بال حداد بال حصار كهيس واد حريريسو غودو مسخطا دغو ديغ ما وخبل ما اها سببته وا مخي ان لهم شرابا وعيونا تحت الارض يخرجون بالليل ويشربون منها وحيليهين بيي هيستان جداوشا يكلياشا سعبو كنالاداس با افورن او دلك هوستيس اوغا ايماناي halkaasi ka yimaada habeenki markii la gaaray biyahooda dhaansadaan waxay cali karaan cabaanays diyaariyan thumma yarji'una ila qalatihim markaasi dhufaskooda habeenka u noqdaa maalinimadii fayantanicuna minka markaasi iska ka difaacan awood uma helaysid bil kamil hada xisaar ku hayso dad biyahooda iyo raashinkooda waxay haystaan weeyaan sida darteed waxba kama qaadi kareysid weey arinta markii ninka yahuudiga oo nabiga u sheegay faqata'aha almuslimuna anhum فقطعها جداوشي يكلياشي سو قال يتغق بيها أها وحقوي المسلمون با عنكم يهودي حقه ذكا قوي سيوي مركا وحي عبان مهي سندبيه لغا قوي وحيكو خسبين مركا هنا يدقال لمن وحي عبان مهي سلام ماشي كمسي جري كران بيه با لغا قوي لأن بيها وأن الله شيء يؤدنوه waxay cabi lahaayeen waxay cunada ku karsan lahaayeen waxay ku qubaysan lahaayeen waxay wax walba noloshii dhan way bii markii laga gooyay nolol nooma harin bay yiraahdeen markaas ay fakhariju sabahan yahudi waqatalu markaas ay dagaalameen muslimiinta la dirireen qitaalan shadiidan dagaal aad u adag oo aad u daran ay muslimiinta la dagaalameen wayan thumma hazamu dagaalka iskama celin karin way jabeen gaal yahudi way jabeen oo hazima ku dhacday muslimiinta ba ka adkaatay markaasay qalcadii qalcada zubeyr ay hadana ka insixaabeen ka baxeen waxayna aadeen ila shatr shibqi qaybtii dhamayd oo qaybtii nataaf ahayd saddexda dhufays oo adag lahayd waa ka wada baxeen waa laga saaray qaybtii labaad bay markaa tageen oo ahayd shadr shiqi leeyahay qaybta shiqi la yiraahdo ay halkaas ay tageen kolkaas ay watahsanu halkaas ay dhufays ka dhigteen bixisna ubay yaani shiqi gana waxa ku yiilay laba qalcadoodun ba ku tiilay laba xisni ba ku yiilay qaybta shiqi la yiraahdo midka koobaad waxa leeyahay xisni ubay ka labaadna xisni nazara la yiraahdo marka waxay ku hormareen xisni ubay bay ku hormareen halkaas isku tageen weeyaan ayadii ba markaa muslimiintu uga daba tageen fathu shiqi qaybta shiqi la yiraahdo furashadeedii la furto ayuu halkaan markaa musannifka noogu sheegay way wa tabi'ahumul muslimuna muslimiintu ba raaci yahuudi bay ka daba tageen hatta hasaruhum ila ay go'doomiyaan ama ay xareereeyaan xisn ubay ay ku xareereeyaan dufayska ay galeen ay ku xareereeyeen weeyaan kolkaasi fakharaju way soo baxeen yahuudi markii la go'doomiyay musta'idina ayagoo diyaar u ah la ashadil qitaali ayagoo isku diyaar gareynayo la ashadil qitaali dagaalka ugu daran ayagoo isku diyaarinayo wa baraza markuu xasoo baxay ahadu abtaalihi geesiyaashoodii mid kamidii yahuudi ayaa soo baxay yatlubul mubarazata isaga oo doonayo oo dadkii waydiisanaya al-mubaraza in loo soo baxo wal muslimiinta nin baan ahay bal cad ii soo baxa ayuu u soo baxay mubaraza soo sameeyay markuu sameeyay mubarazada u soo baxay faqutila ninkii waa la dilay thumma baraza aakharu mid kale ayaa soo baxay oo u soo baxay dagaal in qof kale la dagaalamo faqutila hadana yahuudkii labaad waa la dilay قتله أبو دجانة يعني الصحابي أبو دجانة ليراهده سماك ابن خرشة صحابي سماك ليراهده أي أبو دجانة كيريس ليراهده أي دلين من كاسي ويان الأنصاري سماك أنصاري أها أي دلين أبو دجانة فلما قتله أبو دجانة مركو يهود كي أو دلين كما أصن هرنه أسرع وحو أدك دقي إلى اقتحام القلعة نفيسكي أي كجيرين حسن أبي إنو جيرو ayuu isku dayay markii uu degdegay asaga iyo dad la jiro muslimiintii ahway waqtahama ma'ahu waxa raacay oo la jiray dufayskii la galay al muslimuuna muslimiintii ba raacayn dad muslimiina ba raacay markaasay meeshii dufayska ugu galeen xisna u bayay markii meeshii ay jiireen ay gudhihii galeen fajar al qital dagaal ayaa socday داخل القلعة حسنه أما دفايسكي تحديسي أي ساعة مدى سعوديوية إن مدى بعد قال ما شكدع سعوديوية ثم فر اليهود يهودي وي عررين وحسن أبي بي كعررين إلى الحسن الثاني دفايسكي اللي بعدها دنقلين إلا قيب تعمل الله بك ليه بي لحيد كي كوباد وكسوا بحيان أبي وحي سؤال ذي كي اللي بعد أه حسن النزار إلى حسن النزار لفيسك النزار ليران بهدنا أوريقين هالكاسي آل وهو آخر الحسنين لبضي لفيس كوذي أقود بيوي في هذا الشطر قيبتان وقيبتي لبادا يعني لفيسك أقود بيوي يامدك هذا القلام مركي أبي لقصاري حسن أبي لفيسك لقصاري مسلمين تي ويمادينو وحالا وحيا لبي كقهت مركا وغنم المسلمون مسلمين تي غنيمستين في حسن أبي حسن أبي بغنيمة كهلين وحي كغنيمستين وكهلين أثاثا كثيرا على بفر بضن أي كهلين ومتاعا على بضن بي كهلين وغنم الأري بي كهلين وطعام الراشن وي كهلين وحاسو ضن بي كهلين حسن ليكو بعد مركي لصوات بعضي كيلا بعض ليكو جيران وقيبت شق كمدا ثم تقدموا مسلمين تي هرين وصعدين ووحي آذين عدو قوذي بي آذين وحاصروا مركاسي هدنا قوذو ميين اي هريريين حسن النزاري حسن لي اما دفايس كيلا بعض قيبت شق اللي يرهداه كو جيري كيسي لبعض اي هريريين وكان حسن قاسنا وحو أهاي كويلي على رأس جبل بور كركد بهلكا قلعبدا كبستيوية ولا سبيل إليه لا سبيل يعني وضعي سنوهاني إليه إلى وصوله قاري تانكي سلق قارنا وضعي سنوهاني يعني عد قاري كرتائنين جرنوني markay halkaas meesha aad u sareeyso buur korkeedna ay ka dhisteen qalcadna ay tahay ay oo cid gaari karta la arag halkaas markay isku tageen musallibku xuleeyo waqad tamannaa ahluhu ashadd tamannu'i waqad tamannaa wuu difu isdifaaci ahluhu xisnigaas dadkiisi ashadd tamannu'i difaac ugu darnaashaha badan ay isdifaaci xisaar baa lagu sameeyay waxa weeye markii ayaguna difaac adag bay galeen aad bay isku difaaceen way wakaano markay yahuudi waxay ahaayeen ala shibil yaqiin yaani yaqiin iyo hubaal ay hubaan shib yaani wax yaqiin u eg oo kale ay aaminsanaayeen daanna muslimiina muslimiinti la yastatiicuun iqtihamahu inay min awali karin jiirada ay kan inay soo jiiraan maadaama meel sare uu ku yaalo inay muslimiintu soo jiiri kareynin ayay iska aaminin si yaani arin maartay yaqiin u dhaw oo kale ay lamid noqoto muslimiinta inay soo gaari kareynin bay i'tiqaadiyeen weyn wakaanu waxay ahaayeen ala shibhi yaqiin yaqiin wuxuu ag كركيت كوكوسو جنب هذين لأن المسلمين مسلمينتي لا يستطيعون اقتحامه إن يسوى جيران إن أولي كرين كوي يقيني أي أهايين ولذلك سيدا درتي يي أقاموا يعني واش ماشي بيكون قاذين فيه حسن قانو حسن نزار بيرادو يي مع الذراري والنساء دمركي يعرورتي أي كلنا قادم مع الذراري عرورتي لجركو ذي والنساء دمركي أي لنا قادم أول حصون تكلمركي كجيران انت دقالك كجيران دمركي حسن يكالي جينجري هل كاسي سي جينجري رفايس كالي جينجري لكن كان ما دام أي يقين سيهين إن أنا مسلمين تسوى قاري كرين بي دمركي يعرورتي بماشا وذكين سدين ويا مركا مركه هلكا كينينا وقاوموا يعني way ka hortageen muslimiinta oo way is difaaciin ashad al muqawama difaac midka ugu darnaashaha badan iyo ka hortag midka ugu darnaashaha badan ay is difaaciin ka hortageen ramyan ganid maxay isku difaacayaan ay ka hortageen muslimiinta ramyan ganid bin nabli falaarta dadka lagu gana muslimiinta iyo wal xijaarati ramyan bil xijaara dadkaanta oo dadka lagu soo tuuro maadaama muslimiinta meel hoose ay joogan dagax ay ku soo tuuraan halka markay marayaan يعني فنصب المسلمون مسلمين تماشي مفهولي كران ذي فلان وحوى مركب ولدي لي فنصب وحي جوجيين أو استاجيين المسلمون مسلمين تي وحي أوغي المنجنيقة بهل منجنيق لي رهدو أي مسلمين تي سمعيين منجنيقة مركب حالي رهدا يعني وآل قديمة وحيالي يهرواج ورمقود دقال لم يجريون وآل قديمة ومن آلات الحصار لي رهدا marka dadka xisaar la galiyo oo meesha ay ka bixi waayaan yaani hubka looga saaro meeshaas hubka looga saaro buu ahaan jiray waxay ahayd dhagxaan waaweyn ayaa geedal maarta geedaha mid kamid inta lagu xiro baa lagu tuuray dhagax weyn lagu tuuray markaas sida uu ordayo xisniga korkiisa ka soo dhacaya dhagxi weyna aaladaas qoryaha waaweyn baa lagu tuura marka waxyaalaha ee maarta buuraha dadka ku jiro kala looga saaro hadda hoobiyaha ay dhaxaro kale buu lamid yahay noocaas oo kale waa marka aalad qadiima ahayd waxay yiraahdaan وآلة قديمة من آلات الحصار كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها سور كأي مرك الدربية واوين الإسلام أي بورها تحقلان لكحانتها واوين الغطور والله قصار بإيه مرك آلة يقول ركبايان مرك إلا الركب يعني سيدة فرق الكوكل وحل غطور أوكل بيكو طوريا مرك أسا بقى حاصل كاسو كسو بعيا مرك أسا دفكا ميشو مارت كبا بعيا markii manjaniiq muslimiinta ay arkeen inay tuurayaan yahuudi fawqa'a fi quluubihim ar-ru'b fawqa'a wahada'a ar-ru'b argagaxii ayaa fi quluubihim laabahoodi dhaxdoodi galay qalbigiiba doogayni argagaxba durbadiiba galay wi wa harabu yaani xisnigi ay islahaayeen dhufayskii kama baxaysan ay islahaayeen wa harabu way arareen oo way baxsadeen ila shadr al-kutayba qaybti saddexaad oo kutayba la dhihi jiray ayay aadeen kutaybana waxaa soo sheegnay saddex xisni inay ku taalo iyadana waa halkii qayba u hartay weyn labadii qayboodo dhan waa laga soo saaray weyn دون أن يعانوا أيقوا أنا شيئاني شدة شدة أو تذكروا لشيئوا لبعض الله شيئا أيضا أيين قارن أي كبحين ويساس اللوجيرة ووجد المسلمون مسلمين في وحي هلين غنائمة حول غنيمة فربضا بيهن فيها غنائم تسوحا كمدها أواني ويللبا كمدها ومن نحاس برتان مارت الإرادة كسميسا وفخار دريا واوين عيش أشوما واوين بكمدها مركا فخار كنا وحالي لهذا واويلش اللي قسم أيه نوبل الدبي اللي قسم أيه يعني أوان تصنع من الطين وتحرق بالي لهذا ونوبل اللي قسم أيه نوبل الدبي أيه اللي قسم أيه أشوما إيبالك اللي رهذا أوكالي يعني دريا إيه كواس وكلابا لوجينا مركا يهلين da waxbay ku karsan jireen weerashaas ama nuxaas ha noqdo ama maaratay goobaha laga sameeyay waxbay yahuuddu ku karsan jireen markaas uu faqala rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam nabigu wuxuu ku yiri saxaabadii igsiluuha dhaqa weerashaa iska dhaqa wadbaxu fiha waxna ku karsada laakiin bishart markii hore waa inaad dhaqdaa marka lama oranayo weelkan yahuud iyo nasraani baa ku karsan jiray wala tuuraya lama oranayo waa lagu intifaacayo wala qaadan laakiin bishart waa inaad iska dhaqdo maxaa yeelay waxay ku karsan jireen khamradii ay ku shubanayaan weelashii khanziirkii ay ku karsanayaan wax alla waxay rabaan ku sameystaan marka inaad iska dhaqdo oo marka weelka aad ku intifaacdo baa laga rabaa weeyaan halkaana waxa weeye qaybtii oo shaqii labadii xusni ay lahaayeen xusn Ubay iyo xusn Nazar ayaa laga soo saaray qaybtii saddexaad bay galeen Kutayba al-Dijri ayani marka musannifka noo sheegiyo leeyahay fathul Kutayba Kutayba furitaankeedii muslimiintu ay furteen wa taqaddama al-muslimuna muslimiintii horey bay u socdeen way aadeen ila xusn al-Qamusi لأن صدح بفيس با قيبت كتيبة إذا كتي لي القموس الوطيح السلال صدح بس بيئة كي قلن هذا وحوي القموس بي قلن مسلمين تبا أقدم التقي مركة وتقدم المسلمون إلى حسن إلى حسن القموس وحي آذين حسن القموس لي إلى هذا بي مسلمين تي آذين أول حصون الكتيبة حسن قاسنا محوها أول حصون الكتيبة كتيبة في سنة كي أهريبها فحصروه ويحريري وين قؤذوميين 14 يوما أو 20 يوما أفر يتبن مع الموضة لبا أسبوعا أما سلباتن مع الموضة وشكر راوي ما لباتن بي حساركو سارنا يحريرينتو مس أفر يتبن بي سارين يعني انتاس أي قؤذوميين ثم يقال مركا كذب حل إلى هذا إن اليهود طلبوا الأمانة مركا أركان إن قد بي كجران أي مركا وحي إلى هذا ماذا قال الله بكرنا ويس دي بين مركا ثم يقال وحل إلى هذا أو كتب تصيرك أي قرآن إن اليهود يهودي مواجهة مثلا المقاومة به طلبوا وحي المسلمين تكدون أين كدلبين الأمانة إلا بدباديه الأمان قريب يطلبين ويقال وحكرون إلى هذا إن المسلمين مسلمين تي فتحوا ويفرتين الحصن حصن القموس أي وحي كفرتين عموة بالقوة بكفرتين حب بكفرتين نوالي إلى هذا أمان مركي هلكا جوغين أمان ما إيسان طلبينه كبعد بي طلبين مركي لغا ساري كد بي طلبين أي أمان كرادية المسلمين تبا أغا ساريون مركي عنوة وحال إلى هذا وأخذ الشيء قصرا شيء أو قهري أكو قبطبا لإلى هذا عنوة لإلى هذا مركي حب بي أغا ساريون وفر اليهود يهودي مركي حسن القبوس لغا ساري وي عررين إلى الحسنين الباقيين لبدي دفيس هرتي أي آذين وأكوة لبدي دفيس والوطيح إيه السلالم لبدي سي آذين حسن الوطيح إيه حسن السلالم لبدي سأوريقين وين فلما صار إليهما المسلمون مركي مسلمين تي آذين لبدي دفيس ودنبي أو أيهو إسكو أروريين محيو آذين ليحاصروهما إني حريريان أي قؤذوميان مركي المسلمين تي هلك أسوى دقاقين لبدي أخرت إن كو قؤذوميان فيطلب اليهود يهود مركز أي دونتي كطلبتي مسلمين تي الأمانة بدبادو إن لصيل الأمان قليل مركز يطلبين ويا محي مركي أمانك أي شروط أي أقلاده هو محي إن الأمان قليل محالو أمان قليل يا على أن يخرجوا إني بحان من خيبر مقالة خيبر ليلة إني كقورا إيو أراضيها للك ذبا إني كتقا للك خيبر إيلا ذا إني كقورا بنسائهم مع نسائهم دمر كوذي أيقو وطئي وذراريهم المهوذي أيقو وطه إني المهوذي الله أقراضي دمر كوذي أي خيبر كقورا للك هذا ضبع كقورا فعاهدهم النبي وكله شيء على ذلك أرنكاس إني خيبر كقوران نبي وكله شيء وكأقبله وسمح لهم حونه وقلاضي بأن يأخذوا إني قاتان من الأموال حوله ذي أي لحيان إني كقاتان ما حملت ركابهم وحا أي أورتو ذو قادو أي الله أقلاضي نوال برتقيس إنتو كم يحسن كرهوك عرابت أولها عرابت أولها يحوله سوحو قادن كره قاتو لكن وحبال لقرره إلا الأسئل الصفراء والبيضاء إيه والكراع والحلقة انت أسأل لقرره إلا الصفراء يعني الصفراء مدي يعني قدودنين أما مارك مارك عولك أهيد مدبك أصفر كل إلى ذا أهيد إيه والبيضاء تي عدين مارك الصفراء وحلوجة أي الذهب والفضة الصفراء محمدك مدبك لو ذهب كوي ذهبك بقى ذا كرتان والبيضاء أنا وقرن كيوي يعني مقا ذا كرتان وي فضة ذي بلوجي الذهب والفضة وكتقيسا مقا ذا كرتان حولاس إيه والكراع فرده إيه والحلقة هب كيبا مقا ذا كرتان أورتينا وقا ذا كرتان لكن فردنا اللي ذي ما أقلا هبنا اللي ذي ما أقلا ذهب كي إيه قلن كينا مقا ذا كرتان وي مركا الكراع وحلو جداء الخيل وفرده وي والحلقة والسلاح بالوجد وهبكي وهي شيخ كوفة سلوه وحكى له شرط لقلق لي وتبرأ منهم يهودي ويكبر نقني الذمة بلنت إي عهدي بري بيكن نقنيسا إن كتموا شيئا حدي وحقريان وحهدي أهي بلن أو أيدي مسلمين تؤدحي يا مجرويا أو أه حدي ذهب في قريان أما في الضبي قريان أما هب في قريان أما فرضي أي قرصدان أما فرضي أي قريان وحهدي أهي بلن مسلمين تي أيدي تحلو ذي يا مجرو بمعنى مركا نمنك هو وين او حيبل القادين حدان وحقرننا ما هو حكم كنا نقول يا مركي ليدي حنا الله يده هذا وحقرنا حنا الله ثم سلموا الحصون الثلاثه سدح لي دفيس او شب مارتي كتيبه قيبت اللي يراهد كتي لي ايي سلمين او ديبين يعني مركي يراهد سلموا الحصون الثلاثه كي هره انتي كو جيرين بي امانك طلبين مركاسي ودا ديبين صدح دي وين نقوني حديث قيل كي دنبعانو قبنو او اها حسنكي هره او البيجر القموس حوض باللوغسو ساري لبدي حرتي اي مركاسي ديبين وين او الحسنيني اما لبدي حرتي بي ديبين مركي سلمينا فغنم المسلمون مسلمين تي وحي كغنم يستينو كهلين مئة درع بقول عن بربريت ولو دغال لما وي كهله و400 سيف افر بقولو سيف ولو دغال لما وي كهله و1000 رمح كل ورن وي كهله و500 قوس عربيه شم بقول او قانسو او ميدك اي عربتو سميس قانسل عربتو اي سميس احنا وي كهله وين وحي كلو كهله وصحفا ورقدو ومن التوراه كتاب التوراة كمدة وأعطوها أيه أيسية يهودي صحف تاسي لمن طلبها قفك أيه كدلبضه وصحابة قفك يطلبضه يرور عليك إيسية وسيني توراة مركا انتاسنا غريمة أهاني مسلمين تأبهلين ويا وغدر بالعهد بل أنت وحا كبحي أوبريي كنانة ابن أبي الحقيق وأخوه نك يعني اللي يرى هذا كنانة ابن أبي الحقيق وقرئ يعني من من كان يهودا ملحدو دي كمدها اي واخوه ولالكي ايا بلنتي كبحي سي اوغبخن الا انيس وحق قرين با بلنكو اها هذا وحق قريان ان لا ديلو مركاسا فغيبا وحي قريين كثيرا ان بدنوا من الذهب والفضه والجواهر ذهبكي اي قلنكي اي جواهرتي وحياله بدنا لؤلؤ اهو الاحجار الكريمه اللي جواهرتها سدغانت ورواناكسن وحسو دنب قريه فبرئت منهم الذمه مركاسا وحا كبري نقطي بلنتي با كبري نقطي بلن ما جرو هدايب وح قريين اي عداته اني قريين ولا باري بلنتي مركو وابرتي وح بلن ايغي مسلمين تكبحي ما جرو وقتل مركا لبدودي والد لي لغدرتهما بلن فريدودي بلنك اي كبحين تردد بلبدها سنين صدلتي ويهود مدحليدي كم لها بلودي ولذلك وحل الى هذا نين يهودا ايا شيغي علوه دوي قريه مركي نينك يهود كا لويديو وحو يري وحان اركي جروري كنانا نينك ليرادا بيرتاس اسوغو سرح ولبا اي غلب ولبا وريغو مال وح كو قريه كو اسي ايو وريغي جيري مركاسا لا سو قبتي مركاسا شيغي لي وا بنتيس بو وحبا كما جيران مركاسا مسلمين تي لو ديري ميلي با لا قوداي وحا لا سو هله كيسس ودا ذهبا او تر بدل ميشا كو اسي با لا سو هله كي سداسا مركي دم قدريغه مركي لوغو حكومي مركاسا مركي ايغينا سدا لو ديلي ويان وكان صفيه بنت حيي بن اخطب كبدا صفيه لا يراهدو او حيي بن اخطب نكي بن نظير مدخده او اها او دالاي او قريده لوغو ديلي جيره دقتينا حسابتي قصه الاحزاب نكي كسو شقيهي اها ايا يعني غبدي او دالو صفيه اهي با وحي اهي تحت كنانه نكا كنانه ابن ابي الحقيق حاسك سيبيه ساقري جن مركاسا فجعلت في السبي وحال ييلي ددك لا سو قفاشي كمن نقطي صفيه صفيه مركا ددك لا سو قفاشي اي كمن نقطي صفيه وام المؤمنين ان قد دونتا نبي الله محمد ان غورسن دونه واركي دونه شيخا كا ورمي دونه ويا marka ayada dadka la soo qafashay ka mid noqotay weeyeen odagaas la dilay baana qabi jiray oo qoray maartay ee yahuuda madaxdeedi aha ba qabi jiray wabalaga xuleeyay marka qatl al fariqayn halkaas xusuuntii oo dhan in laga qaaday yuhuudi ay jabeen amaan la siiyay xoolaha inay magaalada guuraan inay baladka Khaybar ka guuraan balan lagu galay ayaa inay guuraan ba marka dhiman tiiba marka noo sheegi doona iqtiraax kale la iman doonaan oo keenin doona qatl al fariqayn labada kooxood intii dagaalada socdeen dadka intay iska dileen ayaa laga waramaya muslimiinta insha Allah laga dilay yahuudana insha Allah laga dilay oo ka dhimatay labada dhinacba yaani labada fariiq oo muslimiinta yahuudiya kuwii dadkii ka dhintay oo laga dilay ayuu halkan noogu caqiday wa balagha adadul qatla dadka la dilay tiradoodu waxay gaartaa min al yahuud yahuudna laga dilay 93 qatila saddex iyo sagaashan nin ayaa laga dilay oo qaswadaas looga dilay weeyaan saddex iyo sagaashan baa kaga dhimatay wa amal muslimuuna muslimiintiina ayaguna waxaa laga dilay faqiila waxaa la yiraahdaa 15 shan iyo toban baa laga dilay waqiila 16 waxaa kaloo la yiraahdaa 16 baa laga dilay waqiila 18 18 baa laga dilay adiga ugu badnaa 18 ka soo qabo ayaa ka dhimatay ama ka yar baa ka dhimatay weeyaan marka yahuudi marka meeshaas jab weyn ka soo gaaray hantidoodii dhulkoodii kulli waa lala wareegay muslimiinta la wareegtay intaas oo qofna meesha ay kaga dhimatay weeyaan قدوم مهاجر الحبشة وأبي هريرة وأبان بن سعيد هل كان مستنف كحنه وشيء تتكي حبشة كم قناة أرض الحبشة كم قناة ومهاجرين تأها إني مركي أو نبي ورقد أقر ملك النجاشيها وحن صوء أرقني إن نك لذا عمر بن أمية الضمري نبي أو كتابك ورقد أقولي بي أو لصو ديري صحابة دي لبدو مود أو صو ساري نجاشي أو نلكو دي أو صو ديري بان فروسو أرقني مركا مركي صحابة دي مديني مادين إن بدن أو كمدي إلى لحية طبنن أو صحابة دي كمدي أو جعفر بن أبي طالب أو كمدي هاي أبو موسى الأشعري أو كمدي هاي ما أين استاقيني سلامر كيبة نبي خيبر في أسو آذين نبي خيبر كما قم بمديني مادين مركاسي خيبر نبي أسو آذين أمي مادين مركاسي أقني مادي خيبر أيها وحلق السيئين ويا تعصوا مركا شيخ النوغو والرمي قدوم مهاجر الحبشة حبشة دك أهجروا ذي إماتا كوذي إيو أبي هريرة أبي هريرة إماتا كيسي إيو أبان بن سعيد أبان بن سعيد سلو حالادر سريا لادر وعيدا بالادر عيدا كيسي بو مركو صوبة ما يستبو حدنا أستغي سؤال أبو هريرة أنتو نبي صوب مقناب وصو إسلامي مركا كبعد بالله سؤال النبي حقيسة قيبر وسؤال إذن وصو قاتويا arintaas cunwaanka uu maartay musannifka noogu caqiday walamma rajaa muhaajir al-habasha walamma rajaa markii ay soo noqdeen muhaajir al-habasha habasha dadkii u hijrooday markii soo noqdeen oo maca amr ibn umayyah ad-damri sahabigaas amr ibn umayyah ad-damri li yiraahdo ay la soo laabteen amr kaas oo ahaa haamilu kitabi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam النبي عليه الصلاة والسلام رسالة ديسي ورقد ديسي كتابك النجاشي أقري إلى النجاشي النجاشي أقري نكي سديئها مركي أي لصو النابتين أو أي حلقة لمدينة ليمادين اتجه وحي أجه استيني آذين طائفة قيب أو منهم مهاجرين في حبشة أهجروتي كمدوا هذا مدينة يمد قار كمده أي وحي آذين إلى خيبر ماشي خيبر إلى هذا بآذين النبي كذب التقير وهم ذكى في خيبر آذي 16 رجلا لحية طبن أي أهايين ويا فيه محكم لها يبعد كجري جعفر بن أبي طالب جعفر بن أبي طالب كم لها وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين أبو موسى الأشعري وكم لها لما أنتد الله كراد النوذي أبو موسى الأشعري مركي أصو إسلامي yaman yamani buu aha markuu yaman ka soo islaamay oo dad badan inuu nabiga u soo aado rabaasiga iyo kontameeyay qof oo soo islaameen bay imaarta doon raaceen doontii ay raaceen baa la goosatay itijaahi dhama ka dhumay kaasay dhulka xabashada ay aadeen meeshii dhulka dhankan ay jidda iyo halka soo aadi lahaayeen bay dhanka aadeen markay xabashadii tageen bay waxay arkay Jacfar heleen oo markaas Ardul Habashi joogo markaas uu sheegay boqorkan inuu soo dhaweeyay ayaga markaas saasi muhaajiriinta uga mid noqdeen weeyaan wa xabasho uu jirooday laakiin doonba meesha geysay ayagu qasad dadkii quraysh lagu dhibay oo ka cararay kamid ma ahayn makkah lagu dhibay quraysta ay cararay kamid ma ayan ahayn weeyaan marka laakiin dadkii soo noqday buu kamid ahaayo soo raacay nabigana Khaybar ugu tagay weeyaan فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيه أبوتاقين أي مارة حين فتح خيبر مركو خيبر فرتيب النبي خيبر أبوتاقين وحين تقين وليب وقبل أن يقسمها انتو سن غنيمة قيبين كهر أي نبي خيبر أبوتاقين نحية طبنكا صحابة كميدة مركو أبوتاقين فقبل صلى الله عليه وآله وسلم نبي وعودن كذي جعفرا جعفر بوردن كذي جعفر بن أبي طالب أي شميي وقال مركاس وحوير فرح درتي بولدن كذي ويا وقال مركاس نبي وحويري والله إلهي بان كل بارتي ما أدري أنه مقرن يمؤغي بأيهما تيبا لبضان أرمو تيبا أفرحوا فرح بذل مد إيه فرح بذل مقرن بفتح خيبرة خيبر إلا إيه فرانيك أن مارتك يهودي كأت كاذي أم بقدوم جعفر أما جعفر إمات الكيسو إلهي سوانا بدعلي لبضان اسمد إيه فرح بذل مقرن يبولي أدبو فرح وقوم فرح السحابة سوانا قطي جعفر ويمي أي رسولك كفر حيوه ولما قسم خيبر يعني ولما قسم مركو قيليه خيبر اي غنائم خيبر خيبر غنيمه ده مركو قيليه بو اعطاهم نبي وحسيي من الغنيمه غنيمه دي بو اي وح كسيي 16 كان صحابته ماشي ugu yimid oo ka qayb galiyay maxay markii laga soo baxay waad ogeydeen khaybar markuu soo aaday yaan dadka gariimada la waxay ahaayeen kaliya dadka xudeeyay ka qayb galay xudeeyay dadka ka qayb galay dadkan ee hadda xabasho ka yimidna xudeeyay kama qayb galin laakiin ayaga waa la siiyay maadaama muhaajiriin ay ahaayeen halka ay ka yimaadeen ayuu nabi maartay ka qayb galiyay wa amma baqiyat muhaajir al-habasha habasha dadkii u hijrooday ee hadda madiina yimid intoodii soo hartay 16 ka markii laga reebo فذهبوا وحي آذين مع نسائهم دمر كوذي وذراريهم أيغو عرور توذي إيه دمر كوذي لجروا أي إلى المدينة رأسا مدينة توسو آذين لكن ذلك كان نبي توسو آذين صلوات الله وسلامه عليه سيدا درتين كوي مارة مدينة أرض الحبشة كيم مدينة إسكا آذين غريبا لقى ما قيب قلنا أيغا نويا ووافاه أيضا نبي وحا أيمد بخيبر خيبر وحا أيمد بعد أن تم الفتح مركي فرشدي لما يستر متين دبديد أو يهودي لقعت كاري أي أن نبي وحا أيمد أبو هريرة أيمد رضي الله عنه أبو هريرة الله كراد النغذيه أي أن نبي خيبر قلت لي وكان أبو هريرة وحوها قد جاء مديمد إلى المدينة مدينة مديمد بوها بعد خروجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى خيبر مركو نبي خيبر آذي دبديد نبي مقام مدينة يمد أو أمارة مدينة يمد أبو هريرة فأسلم مركز إسلامي لأن أبو هريرة من قبيلة الدوس بو كمدها مركز ذاتك ما يرحس دقوة هاي مركو مدينة يمد بو سوء إسلامي وي. ثم استأذن مركزه إذن ويديستي إنه النبي إسحابه ديس خيبر وقدمته وخرج إلى خيبر مركزه خيبر آذي مركو إذن كي هلي أي خيبر آذي وي. أستغن مركو تقى ما دام إن حد بو سوء إسلامي وي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا وحوسيي من غنيمة خيبر خيبر غنيمة يذيب وحكسيي أبو هريرة ندفك وحكا قاطوها ووافاه النبي وحا أيمد بعد الفتح أيضا صدوك مركي فرشبي خيبر لفرتين دبلي وحا أيمد أبان بن سعيد صحابي أبان بن سعيد ليراه له أي أيمد وكان قد خرج بسرية إلى نجد أول وحوءها نبي قادري أو وحوء قدري نجد دولك اللي يراه أي عيدا أنت قدري هل كاستدك العراب تر نجد هل سؤد بي قدري سرية وقد خرج وكان وحوءها قد خرج مدبحي بسرية عيدا بولبحي إلى نجد بوؤاد هذا كهر فلما قضى مهمته لم تيسي مركي أو صوت ما يستي يجاء إلى خيبر يمد ولم يعطي نبي ما أو ننسي له أبان بن سعيد إيوالي أصحابي ذاتك صار رعيبة من غنيمة خيبر أي قال لك ما قيب قال إن غنيمة خيبر وحبا لك ما سينين قسمة خيبر خيبر مركي قيبين تيدي غنيمة دي ديقاب كي لو قيبيي يو هل كاشيخ انه وقشي خيبر سيال لو قيب سده غنيمة دي سيال نبي وو قيبيي تيبو انه شيقي يوني ولما حصل مركي اي هلين اليهودي يهودي على الامان امان كمركي هلين ومركي لباد اختراح لباد اي كيني لهاي الا اني قوران بلانتو تاي onu walbaaba xoolihiisa intuu ka qaadan karo rafi intii u qaado oo la baxo ayaa balanku aha walamma hasal yahoodu yahoodi markii ay heleen ala amaan amaanki markii heleen bay jaa'u waxay la yimaadeen bi iqtiraah jadiid soo jeedin cusub kala cusub bay la yimaadeen iqtiraah cusub ay keenay qabla an yutimma jalaa'uhum inta awsan rabitaankoodii iyo guuristoodii awsan dhamaystirmin bay waxay keeneen talabay nabiga u la yimaadeen waqaalo markaas waxay ku yiraahdeen ya muhammadu yahudi ba oranaysa muhammadu da'na fi hada fi hadhihi al-ard da'na nadaf unuda fi hadhihi al-ard mumkin an aan joogna dhaxdiisa nadaf faraha naga qad نصلحها أن هجاجنا وملك أن كشقينا ونقوم عليها أن نستاجن عمل كذي شقد هذه حير بير بدن بقيه لي يعني نل مارك توحوها مشهور كوا حاجة مرتئي قمح جبها الكلام قمديج إيو عن كوا أبوها سلا درتي بوحي إلى أن أنجا بيرها نقان وكشقين كرنا نودع أن هجاجنا أرض لها مجساري حير فنحن أنجو أعلم كوا أجان شبة أقام بدن بنا بها أرضاً يبارك إذا منكم إذنك أنك إذنك أقوى شبداً وتعطينا وحارا نصينا إساء ما قال هذا حرطة نودة وبلد كينا إحنا قساري باري يكلنا أن كشقين لكن وتعطينا وحارا نصينا ما دام أن شقين حوله وحارا نصينا إساء نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع نصف ما شيء نسكي بعد نصينا إساء يخرج منها خيبر كسب بحر أرضي تلك خيبر بيرها مرها إسوس عران ومن الثمر مراء يوز روحي أهبيره هي نسك هذا نسينا يعني وحي مره إسوس بحر لا بع الله قيبنا قيب منك مسلمين تقات قيب تكلمنا ما دام أنا عن كش قينه نودا تلك أنا أنسك جوجنا فرضي بذلك النبي وكل راض النغري أرين تاسي عن على أن يجليهم إنه رارو منها خيبر أو كرارو أي كرارو النغري متى شاء مركودون هابو يديروا إذن كي يليا لكن بشرط مالك آن ربنا مسلمين تهدان معي هنا إذا كساري كرنا بلان يكون كرنا مالك ديار نغتان لك سار بيرادين لكن انت كوهر رسولنا الدائية داري أنك شقين نويا نبي مركوا كأقبل سلاسي كوهرين فبقوا على ذلك أرين تاس بيكون باقي النغذين سلاس بيكون جيران إلا نبي إلهي أفسده أبو بكر بركة أمير أو النقض الله بس أنا أوحى إلهي أفسده وقت عمر بن الخطاب خلافة ليسي أي عمر ما دام النبي أو شرط يهرأ ورقلي أي يهود خلفي وذي شرطه ذي مركي فربضتي أو أركي يا عمر نمارت أمرك النبي أصيبه حيسته أي وقت خيبر كرري ولنك منك إيشام أي أقورين آذي ويان فبقوا على ذلك سلاس بي دائمين باقي كل نقضين يعني كل جوغين حتى أجلاهم إلى أورر عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلهي كرر هذا النقضين أو خيبر أو كرر يهودي حتى حين سلكوا مركي أي قادين أي مرين طريق الشر والخبث مركي الشر أي عمان وددد مركي مرين أو إلا يهود الشر شر تاقوي الشر أي بلايك لمركي لي مادين أي عمر مركات ملكي كرر يربح كدح بح مسلمين في الجزيرة العربية اللي قصاروا وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قسم دي ملكي قليا قاب كان له قيبي وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوه قيبي خيبرة يعني غنائم خيبر خيبر بوحو قيبي غنيمة دي اللي قهلي على 36 سهما يعني وحو قيبي لحي صدن قيبات بكبه لحي صدن قيبات سهمي وسامي لحي صدن سامي أيو مارة النبي غنيمة دي غرت كبهي ويا كل سامي سهمي كست كل جي سامي كست كل جي نوحو كبهي مجموع 100 سهمي حلقي سامي بقول سامي بولمي دي هاي ويا بقول سامي بولمي دي مركا يعني مركي آت سميسو صدن إيه اللح مركا بقول كل فتاوى ميغا وسدح كوني لح بقول سما saddex kun iyo 600 oo saami baa laga dhigay marka sidaas oo markii hore u qeybiyay 300 iyo maaragtay 3000 iyo 600 saami ayaa wuxuu sameeyay facazala minha nisfa wuxuu ka saaray facazala minha wuxuu ka saaray nabiga an nisfa qayb ka baxshay marka nisf markii loo qeybiyo yaani nisf markii la yiraahdo maxay noqonaysaa marka 18 saami weey laana 16 saami bay ahayd markii laba loo qeybiyo 18 saami ayuu nabigu ka reebay muxuu nabiga 18 ka u reebay waa sheekha banoo sheegay facazala minha wuxuu ka saaray النصف النصف كساري وهو النصف هنا 18 سهما سديد يطرن ساميوي محونا بيقو ساري للنوائب المسلمين مسلمين تنازلوين كأي النوائب كأي مصيبوين ككل عو تراجد بأسار وح مسلمين تليهين أو قونية لا ما قيسنا يهدى لكن مركي مصيبة تمادو أما ضد مسلمين تخاص مصيبة أقول دعضو سلو أقول قرقارو أي يعني مارت قوني لو ساريوي hal nisa soo xaray markii 18 saami waa soo xartay 18 saami ayaa soo xartay wa qasama nisfa albaqi nisfigi soo xaro 18 ka aha ayuu nabiga wuxuu u qaybiyay wa huwa nisfigaasi ayda sidoo kale 18 sahman waye 18 saami waye ayuu wuxuu u qaybiyay calal khusati dadki duulimaadka soo galo ciidan ka aha ayuu nabigu u qaybiyay faa'ata lirajili ninkii lugleyda ahaa lugta ku dagaalamay ayuu wuxuu siiyay sahman ay sahman waahida hal saami baa la siiyay walil faris ninkii faraska ku dagaalamayna talaafata asmi saddex saami buu nabigu siiyay saddex saami shay u kala leeyeen sahman lahu hal saami asaga iska leh maxay la waa nin dagaalka buu ka qayb galay sidii ninkii lugaynayo kala u lamid yahay هل سامي ساس وكوكاتي وسهمين لفرسه لبدا سامي وكلنا فرسك ساس كلا مركا وحل غوغو يعني قفك فرسك لبدا سامي الله سينيو حكموين بدن باكو جيرو مركا وقوه الرئيس إنه والبضع إلا مسلمين تمجرين دولد هبك ودياريسو أو مشارسيسو أو ساعيدا كودا قال قليسا مسلمين تما أيان قمين marka si qof walba inta uu dhirado faras uu gato oo fardaha barri ay bataan muslimiinta waa qodob weyn qodobka labaad farasku wuxuu u baahan yahay in la calfiyo waxa uu u baahan yahay raashin la sii u baahan yahay caws loo guuro wax badan liya calimaarta cinayay cinayay u baahan yahay marka maadaama isagii faraska laftiisa kharash ku sii baxayo isna sidaas maamulka loo siiyay si uu kharashkaas uu kaalmeysto weeyo marka dadka marka qusaada ah ee dagaalamayay fardoolay iyo lugley bay ahaayeen fardoolaydu waa imisa wuxuu leeyahay wakaan al fawarisu kuwa fardaha ku dagaalamaahi waxay ahaayeen 200 bay ahaayeen 200 oo nin baa 200 faras wadatay weeyeen marka 200 marka saddex saami ugu dhufato ilaa saddex buu leeyahay Soomaa mid asaga iyo laba faraska ah marka ugu dhufato wuxuu leeyahay fardoonaydi 600 ay leeyihiin 600 ay qaateen fasarat lahum 6 asfum lihli baqul halki saamiba waa boqolkiiba hal saamiba nir Soomaa marka waa 6 saami weey marka waxay noqdeen fasarat lahum waxa uu ahaato fardoonaydi 6 asfum lix saami bay leeyihiin lixdi boqol oo boqolkiiba hal saami uu yahay waa lix saami bay qaateen fardoolaydi warrajalatu yaani dadkii lugleyda ahaana waxay ahaayeen 1200 yaani waxay ahaayeen 1200 ayay ahaayeen dadkii lugeynayay oo lugta ku dagaalamayo fardoolayga ahayn 1200 bay ahaayeen iyagana marka 1200 marka yaani hal saami ugu dhufato waa 1200 Soomaa 1200na waa 12 saami weey marka sidaas bay fasaaro lahum waxa uu ahaaday 12 saami 12 saami bay marka iyagana sida u yeesheen weey marka 12 marka 6 ku darto 18kii sidaas marka nabigu u qaybshay salaatullaahi wasalaamu calayhi وكانت خيبر خيبر وحي أهي غنية من غني كؤة تنات كؤة بي أهي بالتمر والطعام حق التمرتة إيا مارت راشنك أي عام كؤة أهي غني كؤة أهي الويقي النوي قالت عائشة عائشة با وحيتر رضي الله عنها سيد إمام البخاري في صحيحه وكوة رميه لما فتحت خيبر مركي خيبر لفرتي لما فتحت خيبر خيبر مركي لفرتي بوحيتري قلنا وحان إلى أنك صحابتي الآن نشبع من التمر مرد خيبر لفرتي يعني حتى أن تمر كبر جينا كهر تمر بدل ما أنا نهي سنوي هل كاس مركي مسلمين تي وحالين ورد المهاجرون مهاجرين تي وحي عليين إلى الأنصار ولا له ذي أنصار طأهاي شري سردوي حوله ذينا لقي سري أي منائحهم سيسمدوا ذي وحي أي سيين أي أعليين من النخيل تمرتي أبي أعليين بعدما رجعوا مركي كسر النقدان من خيبر خيبر مركي كسر النقدان إلى المدينة أي مادين مدينة أي مادين أي غنيمة ذي أعليين وهي معناها مركي مدينة المسلمين أي مككي مادين سوه جرود المهاجرين تي أنصار واتي حوله ذي لقيب سده بيره ذي بي لو ذاقين قريه ذي بي لو ذاقين يعني مالك ذي كليك قيب قليا إلا حتى قارك ذي رهدين ذو مركي قار عن كفر وكو ذي جري كدي ذي جري مركا سلا درتي مارنتي خيبر أي وحلان مسلمين تي ويهودا حوله لقبت هذه مهاجرين تينا أي وحلان ولا لفظ ويؤدين بيره النهاية تبيرا دارتي أشار النسيسين وإذين دين جزاكم الله خير سلا سيدان شاط مسمومة marka riil la sumeeyay oo nabiga dartii loo sumeeyay inuu ku dhinto ayay maartay ay khiyaano u sameeyeen oo musalku meesha loogu sheegay wa badama aada alhudu markii xasiloonidii ay soo laabatay wadahab alkhawf absidina ay tagto dagaalkii oo dhamaaday bay aada alyahudu yahudi waxay u noqdeen ila qubthihim xumidoodii uu laabtay iyo wixii xumaa ay sameen jireen وتآمروا وحينكو وحي يعني أي محوها ملايقين ومؤامرة أهان أسرميين على قتل النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام دلكي سلد له فأهدوا مركاسي هدية أهان وحي أسرسي نبي فأهدوا وحي أسر هدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحي أسر هدية شاتا ري أو مسمومة لسمية تلسو كريي سلق سو قوحي أي الله كان يهرب كيويا يين أسوى مريم بواسطة امرأة السلام ابن مشكم نك السلام ابن مشكم ليرى هذا حاس كيسة أي أسوى مريم أي لهذا الأجر ردا نك السلام ابن مشكم ليرى هذا أحد كبرائهم يهود الددكو دي مرحضو دي متك مدعها حاس كيسي أو ناكتي سيئة أي أدي بين إلى هذا الأجر بيان الأجر وقد علمت يعني يهود وحي أغيب ويقرنيسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أما وقد علمت قبضا أو هوانتان سلام بن مشكل يعني نكل إلى هذا حاس تأيه وحي قرنيسي أي أغيب أي أقول ألهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع ردنك أما تقول تبهلك إلى هذا إنه يعني ماشا إلى هذا حولها إنه نبي آدو جعلا يعني حولها مركو هيلبك عني هيلبك النبي التوقف تاسو جعلان جري ما دام مرقص وكل حجره جلعان أي نبي جعلا مركو تاسي كور قبتيوي يعجبه إنه عجب قلنا يأو جعلا الذراع مركاسي فأكثرت السم فيه فأكثرت وحي كبضي السم سنتي بي فيه ذراع كبضي سي توقتي بي سنآت أبدا أي هيلبكي كالوكسن بضي سيبوي وتناول منه هلك مرك النبي لوغي وتناول منه وقات النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك مو تغوتي مو سو قاتاي ولا كها وانا على لي افكو غلي يعني لاك وحال الى اي مضغها اهون المضغ يعني سجل عسن اي مارته او روغي وي وا على لي كلي ثم لفظها مرك النبي اسك طفي صلوات الله والسلام عليه مرك او ددميه على ليغا وا او طفي وي وقال مركاس وحويري إنها شات مسمومة إنها هيل كان ريلا نلاكين شات ريو مسمومة اللصوص مي مركاس هوانتي كان تلا ساقبتي وسأل المرأة هوانتي إيه واليهودة يهودي با أي نبي ويديايري ريلا واسميسن تكور مسوس ميسن فاعترفوا ويقرتين هذا يراسوس مين فاعترفوا ويقرتين بجريمتهم dambiga ay galeen oo inay halka soo sumeeyeen rida inay sumeeyeen bay i'tiraafeen waqalu markaas waxay yiraahdeen sababtaan usumaynay sababta usumayaan bay sheegayaan waqaalu waxay yiraahdeen qulna waxaan nabi anaga dhaxliyada waxaan nabi in kaana muhammad hadii uu yahay malikan in boqora hadii uu yahay nastariixu minhu inaan ka raaxaysano dirtid baan usumaynay boqor hadduu yahay inta ku dhinto inaan ka raaxaysano wa in kaana nabiyan hadduu nabi yahayna muhammad laa yaduruhu waxba u dhibi maayo suntaas ku dhiman maayo waxba u dhibi maayo hadduu nabi ilaah yahay waa loo sheegi marka sidaasaan darteed baan u sumaynay inaan ku kala ogaano hadalkaas bay yiraahdeen fa'afa anhum nabigu iska cafiyey sii daa yiri faraha ka qaada وعفى عنهم يهودي وعفية وحصوص ميسي وعن المرأة هوانتي كنتينة وعفية النبي عليه الصلاة والسلام لكن صحابة قال وحكعوني ننكن إلى هذا بشر ابن البراء ابن معرور أيا عنيوون أبن تسنتي مركز إلى درتي الباء يعني لو قصاصي هوانتي سيسي أيا لو قصاصي ثم إن بشرا بشر ابن البراء ابن معرور نيكا صحابي قاس بشر بن البراء اللي يراهدو أيا مات بنتي من أجل هذا الصوم صمتا درتيب أيا ابنتي هلنكو عني وانا ابنتي فأمر مركز النبي وحوفري بقتل المرأة ناس أو أنت إن لديلو قصاصا لأجل قصاص يعني إن لو قصاصا نيكا أي دي شيء سوف أن نقاط إن لو قصاصا تردد بلو دير انت كان النبي اسكع فيه هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه